حياتك فيها. لو عندي أغلى من روحي يا حبيب روحي كنت أفديك بيها. لو عندي أغلى من عيني يا حبيب عيني كنت أشيلك فيها. لو عندي أغلى من روحي يا حبيب روحي كنت أفديك بيها. لو أملك كنت أبيع عمري حبيب عمري عشان أرضيك. لو تسمع بس عارف انت ايه بالنسبة ليا. انت اغلى واغلى عندي من حياتي ونور عيني. انت كل مرة تهمس فيها ليا بلقى فيها دمعة رايحة والف فرحة بين عيني. انت حياتي كل حياتي اه وحياتي بحبك. يا حبيب عيني لو أملك كنت أبيع عمري حبيب عمري عشان أرضيك. لو تسمع آهاتي آهاتي وخوفي عليك. أنت عارف أنت إيه بالنسبة ليا. أنت أغلى وأغلى عندي من حياتي.